الحمد لله حق حمده، الصلاة والسلام على نبيه وعبده محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد، توقفنا أمس عند مسالك الكراهة ونحن نشرح متن مبادئ الأصول. توقفنا عند مسالك الكراهة، وكان ذلك هو المجلس 13، واليوم هو المجلس 14. نكمل فيه إن شاء الله تعالى ما بقي عالقا من مسالك الكراهة ومسالك الإباحة. حين أخذنا مسالك الكراهة بارك الله فيكم، أخذنا المسالك الأصيلة، الصيغ والتراكيب والألفاظ والمعاني، وأخذنا اللوازم، وبقي من اللوازم، لا يوجد بث مباشر على اليوتيوب، لا يوجد، قلت ترفع الدروس على اليوتيوب، لا يوجد بث مباشر لحد الساعة. قلت بارك الله فيكم، وحينما أخذنا مسالك اللوازم بقيت مسألة مهمة، وهي من مسالك الكراهة، كنت أرجأتها لدرس اليوم، أو قل هما مسلكان بارك الله فيكم، هما قاعدتان مهمتان أخرتهما إلى حصة اليوم. القاعدة الأولى، وهي من مسالك اللوازم التي تفضي إلى الكراهة، تلك القاعدة هي أن يصف الشارع عملا من الأعمال بأن فاعله إذا فعله صار مشبها للشيطان، أن ينسب فعلا من الأفعال إلى الشيطان، أو أن ينسب فعلا من الأفعال إلى فعل المنافقين. هذه الإطلاقات قد يتوهم منها من لا يقف على حقيقة هذا المسلك، قد يتوهم منها إفادة التحريم، فهو لشناعة حال الشيطان ولشناعة حال المنافق مباشرة يحكم على الفعل بالحرمة ويحكم على الفعل بالتحريم. مثال ذلك حين يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم، حين قال: إذا أكلت فكل بيمينك، وإذا شربت فاشرب بيمينك، ثم علل ذلك قائلا: فإن الشيطان يشرب بشماله، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن الشيطان يستعمل شماله، وهذه شمالي خلافا لما يبدو لكم على الصورة، يستعمل شماله في الأكل، يستعمل شماله في الشرب، فإن المرأة إذا سمع أن هذا من فعل الشيطان قال: الشيطان كافر، الشيطان مخلد في النار، إذا فعل فعلا وفعلنا فعلا يشبه فعله، فإن الفعل الذي فعلناه يفيد التحريم. وهذا التوهم هو نتاج عدم التحقق بمراتب تأصيل المسالك. فنحن حينما نقول هذا المسلك يوصل إلى التحريم أو يوصل إلى الكراهة، فإننا لا ننطلق من التهويل، لا ننطلق من العاطفة، وإنما ننطلق من قواعد شرعية تقرر. أقول هذا لأنك تجد بعض الناس مباشرة إذا جاء إلى مثل هذا بدأ يضخمه، كيف يعقل لمسلم أن يأكل كما يأكل الشيطان؟ إذن هذا محرم قطعا، مع أنك تجد الأئمة الكبار من أئمة السلف يروون هذه الأحاديث ولا يحملونها على التحريم. فما هي النكتة في هذا الباب؟ ما هي نكتة تأصيل هذه المسألة؟ أقول بارك الله فيكم، الله عز وجل يحب ويكره، ونحن في معتقد أهل السنة والجماعة نثبت له محبة تليق به ونثبت له كراهية تليق به، لا نؤولها بإرادة خير ولا بإرادة شر، هذه لوازم الإثبات. فالله يحب ويكره. الله يحب من الأعمال، يحب عددا من الأعمال الصالحة، ومع ذلك ليس بالضرورة أن يكون العمل الذي أحبه الله واجبا، فالله يحب، والذي يحبه قد يكون واجبا وقد يكون مستحبا. كذلك الله عز وجل يكره، فيكره من الأعمال فيصل إلى رتبة التحريم، ويكره من الأعمال ما يكون غير محرم. تستفيد من هذا بارك الله فيك أن المحبة متيقنة في المستحبات، متيقنة في الشيء المستحب، أما أن تكون المحبة مع شيء فوقها وهو الوجوب فهذا يحتاج إلى دليل. كذلك في الكراهة، حين يكره الله شيئا فنحن نجزم بأنه مكروه، فإن وجدنا ما يدل على أنه محرم رفعناه إلى التحريم. إذا فهمت هذا فإني قد ذكرته لك مقدمة للاعتبار ولفهم ما سأذكره الآن. أنت حينما تأخذ الشيطان هذا الرجيم، هذا المخلوق الذي عصى ربه وناصبنا العداء من ذاك اليوم، من أول خلق آدم عليه السلام، هذا لكفره، كما أنه يفعل الحرام فإنه لكفره يفعل المكروه. فالكافر كما يفعل الحرام يفعل المكروه، لأن الشيطان يريد أن يخالف ما يحب الله، والذي يحبه الله مستحب وواجب، والذي يكرهه الله مكروه ومحرم، فالشيطان يفعل المكروه ويفعل الحرام. المنافق كذلك يخالف ما يحب الله ويفعل ما يكره الله، والذي يكرهه الله محرم ومكروه. إذا فهمت هذا فإن المنافق حين يفعل شيئا ويقال هذا من فعل المنافق فإنك تجزم بأنه فعل مكروها، أما أن تقول ما فعله محرم فهذا يحتاج إلى دليل. لماذا؟ لأن المنافق لا يختص بالمحرم بل يفعل المحرم والمكروه، فإذا فعل شيئا احتمل أن يكون محرما أو مكروها، فالمتيقن الكراهة والتحريم يحتاج إلى دليل. كذلك الشيطان يفعل المكروه والمستحب والحرام، معذرة، فإذا فعل شيئا تردد بين الكراهة والتحريم فالمتيقن أنه مكروه. وعليه بارك الله فيكم، حين ننهى عن فعل شيء، حين يشبه فعل بفعل كافر، بفعل منافق، بفعل شيطان، فإن الأصل فيه الكراهة وليس التحريم. فحين ينهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن الأكل بالشمال والشرب بالشمال وينيط ذلك بمخالفة الشيطان، فإنه يريد بذلك في الأصل الكراهة. يفيد ماذا؟ يفيد الكراهة. حين يقول عليه الصلاة والسلام فإن الشيطان يمشي في نعل واحدة، نقول هذا قطعا مكروه، فمن مشى في نعل واحدة شابه الشيطان وهذا فعل مكروه، وهذا فعل مكروه. كذلك بارك الله فيكم، حين قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس في الصحيحين وهو يحدثنا عمن يؤخر صلاة العصر، قال تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق. تأمل، تلك صلاة المنافق، ما هي صلاة المنافق؟ قال عليه الصلاة والسلام يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني شيطان قام فنقرها أربعا لا يذكر الله إلا قليلا. فتشبيهه صلاة من يؤخر الصلاة إلى وقت اصفرار الشمس بصلاة المنافق، فإن المنافق يفعل المكروه وعليه، فيكون الأصل في هذا الحديث إفادة الكراهة. ومن هنا بارك الله فيكم يمكنك أن تقعد هذه القاعدة، أن الشيء إذا اختص به أهل الكفر وأهل النفاق ولم يكن ثمة دليل يحرمه، فإن مشابهتهم فيه تبنى على الكراهة أولا ثم ترتقي إلى التحريم. فلا تقل في كل فعل فعله المنافقون أو الكفرة من فعل مثلهم فعل محرما، نقول لا، لأنهم يفعلون المحرم ويفعلون المكروه، فالأصل الكراهة إلا أن يثبت دليل يجعل ذلك الفعل منهم محرما فيحتاج إلى دليل. إذن هذا مسلك يستدرك على درس البارحة وإن كنا اتفقنا على إراده الليلة. هنالك مسلك آخر، وهذا المسلك بارك الله فيكم هو مسلك الاحتياط، وأنا أحببت أن أذكره وإن كان هذا سيخرجنا نوعا ما عن سياق درسنا، إلا أني أرى بارك الله فيكم أن الاحتياط صار بابا يتعدى به على ما أحله الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. الاحتياط توسع فيه بعض الناس حتى صارت القاعدة عندهم وإن لم يشعروا الأصل في الأشياء التحريم، صار عندهم الأصل في الأشياء التحريم. يعني إذا سألته عن حكم مسألة لا يطلب لك رخصة فيها دون مخالفة الشرع، كما قال وكيع بن الجراح الفقه رخصة من فقيه، وإنما تراه ينطلق من الموانع ويريد أن يسد الباب، ومنطلقه في ذلك بزعمه أنه يحتاط للدين. فأقول بارك الله فيكم في عجل، ولكن لا بد مما لا بد منه، وما لا يدرك كله لا يترك جله، وهذا تأصيل مقتضب لهذه المسألة بارك الله فيك. الاحتياط كمبدأ هو متفق عليه، مبدأ مجمع عليه الاحتياط، وهو أوسع مما قد تتصوره، ولذلك هو يدخل في تأصيل الأدلة وفي تقرير الأدلة وفي تنزيل الأدلة، ويدخل في المسائل المنصوص عليها والمسائل المستجدة. الاحتياط واسع جدا بارك الله فيك. وأجمع تعريف له في من تضم عندي والله يعفو عنا وعنكم هو أن يقال في تعريف الاحتياط هو مراعاة الأسلم، وهذا التعريف هنالك من سبق إلى بعضه وأنا استدركت عليه وزدت عليه، تعريفه هو أن يقال مراعاة الأسلم والأفضل تأصيلا وتنزيلا حالا ومآلا بالجزء والكل، هذا تعريف الاحتياط. الاحتياط هو مراعاة الأسلم ومراعاة الأفضل، أين تأصيلا وتنزيلا حالا ومآلا بالجزء والكل، أي أن الاحتياط نراعي فيه الأسلم من جهة الدين والأفضل من جهة الشريعة وجهة الثواب وجهة الخير والمصلحة، هذا يدخل في الاحتياط. تأصيلا في تقرير الأدلة، فعندنا سد الذرائع قامت على الاحتياط، عندنا شروط صحة الحديث تقوم على الاحتياط، عندنا بناء العقائد تقوم على الاحتياط. وتنزيلا بعد أن تنتفق على الحديث أو على الأصل على الدليل حينما تنزله، وتراعي في الوقت ذاته الحال والمآل، أي ما يقع الآن وما يترتب عليه فيما بعد، ويكون نظرك إلى الجزء والكل، فربما يكون الشيء بالاحتياط ممنوعا بالجزء جائزا بالكل، أو جائزا بالجزء ممنوعا بالكل، أو جائزا لفرد ممنوعا عن مجتمع، أو جائزا للمجتمع ممنوعا عن الفرد، إلى غير ذلك مما يطول ذكره وبسطه. وهذا الاحتياط بارك الله فيك كما رأيت سعة تطبيقه، هذا الاحتياط لا يمكن أن يقضى به حتى يستجمع ستة شروط، حتى يستجمع ستة شروط. هناك من ذكر تسعة، هناك من ذكر أكثر، هناك من ذكر أقل، وهذه شروط استقرائية عند المعاصرين، وبنقدها وتمحيصها تخلص إلى ستة، لا يسلم من ذلك إلا ستة، وبعض من وسع يرجع إلى ما أذكره. هذه الستة جمعتها لك في بيتين، جمعتها لك في بيتين: قوة شبهة ولا بديل، قوة شبهة ولا بديل، شرعا ولا لحرج يؤول. قوة شبهة هذا الأول، ولا بديل شرعا ولا لحرج يؤول، هذه ثلاثة: قوة شبهة ولا بديل شرعا ولا لحرج يؤول، هكذا ثلاثة شروط. ولا ينافي نصا، ولا ينافي نصا أو مقصودا، وراعي في التعارض الشديد، هذه ستة. قوة شبهة لا ينظر في الاحتياط حتى تقوى الشبهة، وقد ذكرت لكم سابقا بأن الشبهة التي تقوى هي ما اعتبر جنس دليله دون نوعه، أو جنس ما اعتبر جنس دليله دون عينه، أي أن الإنسان أقام شبهته على جنس دليل صحيح، وإن رددنا عين الدليل وفرده ومع ذلك لكون الجنس قويا نقول هنا الاحتياط له وجه. قوة شبهة ولا بديل شرعا، إذا جعل الشارع بدلا شرعيا فإنك لا يجوز لك أن تحتاط بترك البدل، كمن شرع له في حقه أن يفطر ويفدي ومع ذلك يصوم حتى يهلك، فوجود البديل لازم الأخذ، كمن شرع له التيمم إذا مرض ومع ذلك يغتسل فيهلك. ولا بديل شرعا ولا لحرج يؤول، شرط الاحتياط أن لا يوقع الناس في الحرج، كمن مثلا يذكر لنا شيئا من الاحتياط فيوقعنا في حرج فردي أو حرج جماعي. الحرج الفردي بعض الناس يحتاط فيصير صاحب وسواس قهري، كالذي مثلا يقول حينما تضع له لحما يسألك: هذا اللحم من الجزائر أو من خارج الجزائر؟ هذا اللحم في الجزائر من أي منطقة؟ أنت ذبحته؟ أنت اشتريته؟ فيصير صاحب وسواس قهري، وهذا يصير مستنكحا حتى يفسد معيشته ويفسد دينه، وإن كنا نرى غالبا هذا الوسواس يوجد في الطهارة لكنه يتعدى إلى أبواب كثيرة. أو يوقع الأمة في الحرج، يوقع الأمة في الحرج، في كل شيء له الأصل المنع. ما حكم مثلا الاختلاط اليوم، ما حكم مباشرته وهو موجود واقعا، فتراه يقول حيث كان اختلاط الرجال بالنساء فلا بد من الانعزال. طيب أين نذهب إذن؟ لا دراسة ولا عمل ولا حافلات ولا شوارع، أين يذهب الرجل الصالح؟ إذن ستوقعنا في حرج، فشرط العمل به أن لا يقع حرج. ثم بعد ذلك ولا ينافي نصا، إذا جاء النص فلا وجه للاحتياط، النص مقدم. الله سبحانه وتعالى مثلا في الصيام يقول فكلوا واشربوا حتى يتبين، حتى يتبين، حتى ترى الخيط الأسود الأبيض من الأسود. حتى قال ابن مسعود ابن عباس رضي الله عنه قال كل ما شككت حتى لا تشك. وعليه فمذهب الاحتياط وهو مذهب المالكية أن تمسك قبل بزوغ الفجر بعشر دقائق، هذا ينافي النص فلا وجه لهذا الاحتياط، ولا ينافي نصا أو مقصودا. ما هو المقصود؟ المقصود من العمل، إذا كان المقصود من العمل رفع الحرج فلا بد أن لا يوقع الاحتياط في الحرج، إذا كان المقصود من النص رفع الإثم فلا يجوز للاحتياط أن يوقعك في الإثم. ثم أخيرا وراعي في التعارض الشديدة، حينما تتعارض جهات الاحتياط فتراعي الأشد منهما، تراعي الأشد منهما. مثلا رجل بين أن يصلي وهو فاقد للطهورين كمسألة الأطباء اليوم، الأطباء الذين شغلوا بالمرضى وتراهم يلبسون تلك المآزر والقفازات الواقية ولا يمكنهم أن ينزعوا ما عليهم من ألبسة خشية الإصابة بالعدوى والمرض. فنحن الآن بين أمرين، إما أن نقول لهم نحتاط للصلاة فتصلون كما أنتم، أو نقول لهم نحتاط للصلاة فلا تصلون. فإما أن تحتاط للصلاة أداء، وإما أن تحتاط للصلاة من حيث الشروط. فبماذا تفتي؟ تقدر هنا، تقدر بارك الله فيك أقوى الاحتياط، ولا شك أن صلاتهم مع غير طهارة أحب إلى الله من صلاتهم بعد خروج الوقت، لأن الوقت أعظم شروط الصلاة إلى غير ذلك. إذن بارك الله فيك، هذا الاحتياط الذي هو مسلك الكراهة الأصل، الأصل أن يعني من مسالك الكراهة الاحتياط، من مسالك المستحب الاحتياط، لا يمكن لأحد أن يقضي به ما لم يستجمع هذه الشروط، أن تقوى الشبهة، وأن لا يجد بديلا، وأن لا يجد بديلا، وأن لا يوقع الناس في الحرج، وأن لا ينافي نصا، وأن لا ينافي مقصودا، وأن يراعي جوانب الاحتياط. وعليه فليس كل مسألة أو كل فرع ظهر لك ابتداء بأن الأصل منعه تأتي إلى منعه وتقول بالابتعاد، حتى صار الأصل في أهل الاستقامة أن لا يدخل بابا أبدا، وأن لا يشارك في قضايا المسلمين بأي وجه من الوجوه، بدعوى ماذا؟ بدعوى الاحتياط للدين. سمها سد ذرائع، سمها ورعا، سمها حفاظا على دين الرجل، سمها ما شئت. والفقهاء الذين قرروا سد الذرائع هم أنفسهم قرروا فتح الذرائع، كما قال القرافي رحمه الله وغيره. إذن هذه مسالك الكراهة الأصيلة. أما مسالك الكراهة غير الأصيلة، وهي التي كان في الأصل أن تفيد التحريم ثم صرفت إلى الكراهة، فإن هذه تخضع للقرائن كما رأينا في المستحب. والقرائن كما رأينا سابقا تنقسم إلى قسمين، قرائن لفظية وقرائن معنوية. والقرائن اللفظية متصلة وغير متصلة. القرائن اللفظية أي نصوص من كتاب أو سنة وربما من قول راوي الحديث. هذه القرائن منها ما يكون متصلا يجتمع في النص الواحد، ومنها ما ينفصل. من القرائن المتصلة ما جاء في الصحيحين من حديث أم عطية رضي الله عنها وأرضاها، قالت نهينا عن اتباع الجنائز. نهينا عن اتباع الجنائز. تأمل بارك الله فيك هذا اللفظ، نهينا عن اتباع الجنائز. نهينا عن اتباع الجنائز، لو توقف الحديث عند هذا الموضع لقلنا بأن اتباع الجنائز محرم على النساء. لماذا؟ لأن أم عطية تقول نهينا، وإذا قالت نهينا رجع النهي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأصل في النهي التحريم، إذن حرم على النساء اتباع الجنائز. لكن أم عطية مباشرة تقول بعده نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. وقد عرفنا أن العزم من صيغ الوجوب، أي ولم نلزم بذلك، فصار معنى الحديث نهينا ولم نلزم بذلك، فالنهي نهي كراهة، وعليه فيكره للمرأة من هذا الحديث أن تتبع الجنازة، ولا يحرم عليها أن تتبع الجنازة. لماذا؟ لأنها قالت نهينا ولم يعزم علينا. من القرائن اللفظية أيضا، وهي قرائن منفصلة، قرينة ولكنها تنفصل، يعني تأتي في نص آخر. من ذلك، وقد سأل أحدكم البارحة عن هذه المسألة أو قبل البارحة، جاء في حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب قائما، وفي لفظ زجر عن الشرب قائما، والزجر نهي شديد. زجر عن الشرب قائما، نهى عن الشرب قائما، فالأصل في النهي التحريم. فإذا أخذنا حديث أنس وحده نقول يحرم عليك أن تشرب قائما، لكننا نجد النبي صلى الله عليه وسلم الذي أمر بهذا أو الذي نهى عن هذا الفعل هو فعله، هو نهى وهو فعل، كما جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب زمزم وهو قائم. يقول ابن عباس سقيت النبي صلى الله عليه وسلم من زمزم فشرب وهو قائم. إذن هو ينهى وهو يفعل، الرسول نهى والرسول فعل عليه الصلاة والسلام. حين ينهى الرسول عن شيء الأصل فيه التحريم، لكن حينما فعله فهل يفعل محرما؟ الجواب كلا، النبي عليه الصلاة والسلام لا يفعل محرما ولا يستبيح محرما إلا في الضرورة، ولا ضرورة هنا، وعليه فليس النهي للتحريم. وهل يفعل الرسول، طيب إذا قلنا بالكراهة فهل يفعل الرسول مكروها؟ الجواب بارك الله فيكم، الرسول صلى الله عليه وسلم لا يفعل مكروها، فإذا فعل فعلا نهى عنه دل على أن الأصل في النهي الكراهة، وحين فعله فعله على وجه الإباحة للحاجة. أعيد ودقق في هذا، حينما نجد النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن شيء ثم يفعله ثم يفعله، فإنه لا ينهى نهي تحريم ويفعل المحرم، فتلقائيا يصير النهي مصروفا من التحريم إلى الكراهة. يأتي بعد ذلك سؤال، هل رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل المكروه؟ الجواب، الرسول عليه الصلاة والسلام حين يفعل ما يكون أصله الكراهة فإنه لا يفعله حال كونه مكروها، وإنما يفعله لحاجة، وتلك الحاجة تنافي الكراهة، إذ لا كراهة مع الحاجة. فأنا أقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما وقد شرب قائما. إذن التحريم غير وارد، غير وارد، فصار الآن النهي مصروفا إلى الكراهة. كره النبي الشرب قائما وقد شرب قائما، هل شربه قائما في تلك الحالة هل كان مرتكبا لمكروه؟ حاشاه، لا يفعل محمد مكروها، انتبه، لا يفعل محرما. يقول هل يفعله واجبا للتعليم؟ لا يا أخي، ما فعله للتعليم واجبا وليس مكروها. لماذا لا يفعل الرسول مكروها؟ لأن الله عز وجل قال عن رسول الله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فرسول الله أسوة في كل أحواله، وهو موضع اتساء في كل أحواله، نقتدي به في كل أحواله، فلا يمكن أن يكون فعله في هذا الموضع مكروها ثم نحن سنتسي بالمكروه، سنفعل المكروه. إذن كيف ذلك؟ نقول فعله له ليس مكروها بل مباح لوجود الحاجة. وما هي الحاجة؟ لا شك أن شربه في لزمزم في ذلك الموضع قد يكون لأجل الزحام، لأجل أن يراه الناس بأنه ليس صائما، لأجل أن يتبع الناس هذا الفعل في هذا الموضع، ويبقى بعد ذلك لنا مباحا بتلك الحاجة. فيباح لنا أن نشرب، أن يشرب الإنسان زمزم قائما لأجل أن النبي شربه قائما في ذلك الموضع. وعليه فالرسول لا يفعل مكروها، لا يفعله، بل ما يفعله يكون أصله مكروها، وفي تلك الواقعة ليس مكروها للملابسات، للملابسات المحيطة بها. ولذلك ثبت أيضا عليه الصلاة عنه صلى الله عليه وسلم، ثبت عن ابن عمر رضي الله عنه قال: كنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نأكل ونحن نمشي ونشرب ونحن قيام، نأكل ونحن نمشي ونشرب ونحن قيام. وهذا من ابن عمر حكاية لفعل صحابة بصيغة تفيد الشهرة والانتشار، فأقل أحواله أنه من باب السنة التقريرية، أي فعلوا ذلك وأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم، وإقرار النبي حجة، فيكون النهي مصروفا من التحريم إلى الكراهة. أما القرائن المعنوية فنذكر عددا منها، نذكر عددا من القرائن المعنوية، منها أن يكون، نحن نتحدث عن المكروه، المكروه الذي كان الأصل في صيغته أن تكون للحرام، ثم بعد ذلك، يعني المكروه أن يكون الأصل أن يفعل أن كان الأصل في الدليل الحرمة، ومع ذلك جاء ما يصرفه إلى الكراهة. طيب، من ذلك مثلا الأمر بوسيلة لمقصد، النهي عن وسيلة لمقصد مباح. إذا نهى الله عز وجل أو نهى رسوله صلى الله عليه وسلم عن شيء، وهذا الشيء بعد النظر فيه نجده وسيلة لمقصد، وذلك المقصد مباح، فيكون النهي منصرفا إلى الكراهة. مثال ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة قال: لا يفرك مؤمن مؤمنة، إن سخط منها خلقا رضي منها آخر. لا يفرك يعني لا يبغض زوج زوجته، إذا لم يعجبه منها خلق فسيجد خلقا آخر يحبه ويرضاه. السؤال: النهي عن بغض الزوجة هو وسيلة لماذا؟ الجواب: هو وسيلة للطلاق، فمن أبغض زوجته سيطلقها. فحين ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بغض الزوجة فإنه يريد أن يمنع الوصول للطلاق. ما حكم الطلاق؟ الطلاق جائز ليس محرما، الطلاق جائز، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. فلما كان الطلاق جائزا أفاد ذلك ماذا؟ أفاد أن النهي عن بغض الزوجة هو نهي كراهة، لأنك إذا كان يجوز لك أن تطلق فمن باب أولى أن يجوز لك أن تبغض، وكيف يحرم عليك بغضها ويجوز لك طلاقها؟ فالنهي عن وسيلة لمقصد جائز تصرف إلى الكراهة ولا تبقى على التحريم. أيضا من المسالك الإجماع، إذا أجمع العلماء على مسألة أنها للكراهة فإن النهي فيها يكون للكراهة، كما جاء من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القزع، نهى رسول الله عليه الصلاة والسلام عن القزع. نهيه عن القزع أجمع العلماء على أن القزع مكروه، القزع أن تحلق بعض شعرك وتترك بعضه الآخر، بالإجماع الأصل في القزع الكراهة. فيكون حديث ابن عمر نهى عن القزع ليس نهي تحريم وإنما هو نهي كراهة. وأنا قلت لكم هذه مسائل نمثل لها قواعد، نمثل لها، لسنا في التحرير الفقهي، لأن القزع الموجود اليوم عند الشباب جاءته أمور أخرى احتفت به تجعله محرما. يعني القزع الموجود الآن وقصات الشعر هي في كثير من مواضعها وأحوالها محرمة، لكن لا بهذا النص، هذا النص للكراهة قولا واحدا عند العلماء، وإنما لاعتبارات أخرى لأجل التشبه وتغيير خلق الله، ويجعل المرء من نفسه حيوانا، ولأجل سد الذريعة، ولشيوع هذا المكروه في الأمة حتى صار الناس يفعلونه دون حياء، له اعتبارات تجزم بأن تجعلك تجزم بحرمة قصات الشعر الموجودة اليوم، لكن من حيث التأصيل القزع مكروه. ولهذا من كان في بيته مثلا وأراد أن يحلق بعضا ويترك بعضا ولا صلة له بالكفار، فإنك في هذا الموضع تقول فعلك مكروه. أما إذا فعل على طريقة أخرى التي يفعلها الكفرة فهنا انتقل الحكم لاعتبارات تصاحب المسألة ولملابسات تحتف بالقضية. من اللوازم الصارفة للنهي من التحريم إلى الكراهة النهي عن فعل يخل بمستحب، النهي عن فعل يخل بفعل مستحب. إذا كان هنالك نهي عن فعل وهذا الفعل الذي نهيت عنه لأجل أنه يخل بفعل آخر هو فعل مستحب، فإن النهي هنا يكون للكراهة. أمثل لكم بارك الله فيكم، جاء في صحيح مسلم وغيره نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الاختصار في الصلاة، أن يضع الرجل يديه عند خصره، نهينا عن الاختصار في الصلاة، نهى أن يصلي الرجل مختصرا. الآن السؤال، هذا الاختصار باليدين الذي يكون اختصارا باليدين في الصلاة وقد نهي عنه العبد، لماذا نهي عنه؟ سنرى إن شاء الله تعالى حين ندرس الفقه بأن المنهيات في الصلاة، الأعمال التي نهينا عنها في الصلاة ينهى عنها المرء في الصلاة لأجل منافاتها للصلاة، لأعمال الصلاة. بعض العلماء علل النهي عن الاختصار بأنه من فعل اليهود في صلواتهم أنهم يختصرون، فإن كان النهي لأجل هذا فله نظر يختلف. قلت لكم الأصل فيه أنه مكروه، ولما اتصلت به العبادة ننظر ماذا تأثير العبادة في هذا النهي. ولكن على الوجه الثاني هو أن تنظر بأن يديك كان الأصل أن تضع اليمنى، أن تضع اليمنى على اليسرى في الصلاة، القبض وضع اليمين على الشمال، فحينما تكون مطالبا بأن تضع يمينك على شمالك في الصلاة ثم أنت بدل ذلك تختصر، فيكون هذا الاختصار مخلا بالمستحب، وعليه فيكون النهي عن الاختصار مكروها لأجل أنه سيؤثر عن فعل، سيؤثر في فعل مستحب، وتأثيره في فعل مستحب يدل على أنه مكروه وليس حراما. ذلك أن القبض أن تضع اليمين على الشمال في الصلاة مستحب وليس واجبا على الصحيح، وعليه فكل هيئة لا تضع فيها اليمين على الشمال فإنها مكروهة أيا كانت. طيب، هذه بعض مسالك الكراهة، ومازال أشياء أخرى نتركها إن شاء الله لمناسبات لاحقة. إذا تبين هذا واتضح، طيب 11 إلى 5 دقائق، نأخذ الآن مسالك المباح. مضى على الدرس 40 دقيقة، وعليه فيمكن أن نكمل إن شاء الله المباح. اصبروا معنا والله يأجرنا ويأجركم. مسالك الإباحة، مسالك حكم المباح، هذه المسالك كذلك لها صيغ وتراكيب، لها ألفاظ ومعاني، ولها لوازم، فنذكرها إن شاء الله باختصار وعلى عجل. أما الصيغ والتراكيب فمن جملتها، بل هو الأصل فيها، هو التخيير بين أن تفعل وأن تترك، بين الفعل والترك، افعل أو لا تفعل، افعل أو لا تفعل، افعل هذا أو هذا. مثال ذلك الله عز وجل في كتابه يقول: فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. إمساك بمعروف مصدر ينوب عن فعل الأمر، أي فأمسكوهن بمعروف، أو تسريح، تسريح مصدر ينوب عن فعل الأمر، فيصير معنى الآية أمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف، أمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف، وعليه فأنت مخير، فهذا يدل على إباحة الفعلين، لك أن تمسك ولك أن تطلق، هذا يدل على الإباحة. مثال ذلك أيضا ذاك الحديث الذي ذكرته لكم آنفا، وهو حديث ابن عمر قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن القزع. هذا الحديث بهذا اللفظ هو من حكاية ابن عمر لقصة شهدها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول ابن عمر: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبي حلق بعض رأسه وترك بعضه، أتي بصبي حلق بعض رأسه وترك بعضه، فقال عليه الصلاة والسلام: احلقوه كله أو اتركوه كله، احلقوه كله أو اتركوه كله. ماذا يفيد هذا؟ يفيد مشروعية الفعلين، فيجوز للعبد أن يحلق جميع رأسه في غير نسك، في غير حج ولا عمرة، ويجوز له أن يترك شعره كذلك في غير حج ولا عمرة، فهو جائز. هذا من الصيغ والتراكيب، وهي مردها إلى التخيير. ومثاله أيضا ما جاء في حديث المصراة، المصراة بتاء مربوطة، المصراة هي تلك الشاة التي يترك لبنها في ضرعها فلا تحلب لبضعة أيام حتى ينتفخ ضرعها، ثم يذهب بها إلى السوق، فإذا جاء المشتري ورأى الضرع ممتلئا، والعادة أن الضرع يحلب كل يوم، فهو يظن هذا الضرع ممتلئا بلبن ذلك اليوم، فيقول هذه شاة تدر لبنا كثيرا، أو ربما بقرة أو ربما ناقة، فهو يغتر بذلك ويشتري. النبي صلى الله عليه وسلم قال في من اشترى شاة مصرة، قال عليه الصلاة والسلام، قال: فهو بعد ذلك بخير النظرين، بخير النظرين، كما يشاء، إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاعا من تمر. فقال لك أنت مخير بعد ذلك، إما أن تأخذها وإما أن تردها مع صاع من تمر. لماذا؟ لماذا يعني هذا تعليل فقهي ليس من بابتنا، ولكن أقول سبب ذلك هو أن الناس حينما تشتري الشاة أو البقرة أو الناقة فإنها لا تطلب اللبن بقدر ما تطلب هذه الشاة وما تنفع به وما تستخدم له. انقطاع الاتصال، والله المستعان. انقطع الاتصال، صفحة الاتصال سوداء، جار محاولة إعادة الاتصال، تم إيقاف الفيديو مؤقتا بسبب سوء جودة الاتصال. لا إله إلا الله. رجعت الصورة، طيب رجعت الصورة إليكم. انقطع عندي الاتصال وصارت الصورة سوداء. يصلكم الصوت؟ بارك الله فيكم. طيب إذن انقطع مرة أخرى، لا بأس، نكتفي إذن بهذا. الصورة عندي تصير سوداء، إنهاء الاتصال ثم ترجع، ولا أدري هل ترونني أو لا، وهل تسمعون صوتي أو لا. إذن نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، الله المستعان. أراكم غدا إن شاء الله إن كنتم تسمعونني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.